حدیث هفتصد و هفته و یک به حدیث دا مدیار بد کو یا درسته یا شرعیه مروف بر رش مسح بکد. علی بن عمر رضی الله عنهما قال کسی عبدالله کر عمری خودشی با بی رازی بتن یا گوتی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة من پیغمبر دید صلاة خدلی بن وقت تهات مكه إذا استلم الركن الأسود هكا الركن رش بحسي بدي رش مسحة كربا أول ما يطوف أول جارة طواف كتك وطواف القدومة يخب ثلاثة أطواف من السبع سي طوافة اشحف طوافة پیغمبر صلوات خدای لبن دو کتا غور